بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين في كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نحن في الباب الأول وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وسبق أن تكلمنا عن أول هذا الباب وشرحنا البيان الذي صدر بها الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب، هو باب الإخلاص وإحضار النية. وسبق أن الإخلاص هو أساس قبول الأعمال، أنه أساس قبول الأعمال. والمقصود بالإخلاص يعني إخلاص النية لله عز وجل، فالقصد لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا أخلص العبد العمل لله عز وجل قبل بإذن الله تعالى. أما إذا دخلت عليه الشوائب فهذا محل كلام ونظر تفصيل طويل بين العلماء بحسب نوع العمل وما عليه حال الإنسان في شوائب نيته. والإخلاص في الحقيقة هو الذي عليه مدار قبول الأعمال كما ذكر. ولذلك السلف عرفوه بتعريفات كثيرة كما سبق. فمن هذه التعريفات أن يكون العمل لله عز وجل، لا يكون للخلق فيه نصيب، لا يكون للخلق فيه نصيب. وكذلك قال هو تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. الإنسان يصفي عمله عن ملاحظة الناس. ولذلك الإخلاص من أعظم الأعمال القلبية. والإخلاص عزيز، وذلك لأن الشيطان ومعه النفس والهوى يحاولون إفساد ذلك على الإنسان. الشيطان يحاول أن يفسد عمل الإنسان بأن لا يجعله خالصا لله الله سبحانه وتعالى، وأيضا والنفس كذلك تريد حفظها من ذلك، والهوى في نفس الإنسان يأخذه إلى حيث كذلك ما يفسد هذا الإخلاص. فلذلك كان هذا الباب أول الأبواب كما هو تصرف أكثر المصنفين في مثل هذه التصنيفات، يبدأون بباب الإخلاص لأن الأعمال كلها تدور عليه. وسبق أيضا أن تكلمنا عن حديثين أو ثلاثة من الباب، لعلنا وقفنا على الحديث الثالث وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. واتفقوا عليه. قال ومعناه، أي قال الإمام النووي رحمه الله، ومعناه لا هجرة لمكة لأنها صارت دار إسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة قال هذا الكلام لا هجرة بعد الفتح. وكان قبل الفتح أمر الهجرة من أعظم الأعمال، وكان الناس يعني يتفاضلون بالسبق إلى الهجرة. بل علماء أهل السنة يصنفون المهاجرين، فمن سبق بالهجرة كان أعظم ممن تأخر، وكلا معنى الله الحسنى. فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة كما قال الإمام النووي رحمه الله. لا هجرة من مكة يعني إن الناس كانوا قبل الفتح يتسابقون للهجرة ويتنافسون لليل هذا الشرف، أي الهجرة من مكة، الخروج من مكة إلى المدينة. لكن لما فتحت مكة صارت مكة دار إسلام، بل وهي أعظم بقعة على وجه الأرض مكة، أرض الله الحرام. فصار أمر الهجرة منها ليس كما كان قبل الفتح، لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وفي هذا دليل على أن مكة حفظها الله تعالى ستظل بإذن الله إلى يوم القيامة دار إسلام، ولن يستطيع الكفار أن ينال منها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لن تحدث في المسلمين ولا يجوز للمسلمين أن يهاجروا ويتركوا مكة لأنها صارت دار إسلام. ولكن هنا ربما يعني يشكل الحديث مع هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. يعني هذا الحديث معناه ماذا؟ أن الهجرة مستمرة لا تنقطع الهجرة. طيب وحديث لا هجرة بعد الفتح الجمع لا هجرة مكة، لكن هجرة من غيرها باقية، لكن الهجرة من غير مكة باقية في أي مكان آخر يعلوه الكفر والعياذ بالله، فإنه للمسلم أن يهاجر منه. ولذلك فإن هجرة المسلم من أرض الكفر أنواع، فمنها هجرة واجبة وهي إذا عجز المسلم عن إظهار دينه فيجب عليه أن يهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، يجب عليه ما قرر على الهجرة. وهجرة مستحبة وهي إذا كان يخرج على إظهار دينه، لكن هناك في أرض الإسلام أسباب تعلم الدين ومعرفته ونشره ومزاولة الدين أحسن من هذا، هذه الأرض التي يحل فيها بين الكفار وهم لا يريدون هنا شيء، لكن ليس له فيها عمل الإسلام ولا نشر الإسلام ولا غيره. فمن أفضل في حقيقة هذه الأرض الإسلام ولا يبقى في أرض الكفر حتى وإن كانوا لا يريدونه. وهجرة مباحة وهي التي إذا كان في أرض الكفر يدعو إلى الإسلام وينشر الإسلام ويعبد الناس لله عز وجل في أرض الكفر، فهذه الهجرة يباح له أن يهاجر إلى أرض الإسلام. وبعض العلماء قال يستحب له أن يبقى في أرض الكفر في دار الكفر لأنه ينشر الإسلام ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبث الدين في الخلق، فعند ذلك قد يصل أمر الاستحباب في حقه أن يبقى في دار الكفر طالما أنه ينشر الإسلام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجد ما يمنعه من ذلك، فهذا مباح المستحب عند العلماء. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية هذا هو الشاهد للباب. الباب يتكلم عن إخلاص النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انقطعت الهجرة من مكة لكن باقي الجهاد والنية الصالحة، لكن جهاد ونية. فالشاهد من ذلك أن النية مستمرة لجلب الحسنات مع الجهاد في سبيل الله عوضا عن الهجرة. كأن الكلام معنا من حرم من الهجرة، يعني أنا مثلا يقول للناس من حرم منكم من الهجرة بعد فتح مكة وصار الآن لا هجرة، فعنده باقي أمر آخر هو الجهاد في سبيل الله بالنية الخالصة الصالحة، فإنه إن جاهد في سبيل الله بنية صالحة فهذا عمل عظيم يبقى له بعد انقطاع الهجرة، بعد انقطاع الهجرة. ولذلك فهذا الحديث الشاهد منه من باب أن النية الصالحة مع الجهاد تعدل الهجرة، أن النية الصالحة مع الجهاد تعدل الهجرة في ذلك. قال وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم يعني دعاكم الداعي للجهاد في سبيل الله، فإذا استنفرتم أي دعاكم من يدعوكم للجهاد في سبيل الله كالأمير أو الحاكم المسلم الذي يقيم دين الله عز وجل، إذا دعاكم للجهاد في سبيل الله لمقاتلة الكفار إياكم من تتخلفوا، وإذا استنفرتم تنفروا. وهذا وجه من الوجوه التي يتعين معها الجهاد في سبيل الله، وإلا فالجهاد أصله فرض كفاية، فرض كفاية. وأما تعينه فيكون في أحوال، فيتعين الجهاد في أحوال من هذا الحد، وهو وإذا استنفرتم تنفروا. دعاهم الإمام إلى الخروج للقتال في سبيل الله، هذا صار واجب عليهم متعين، وهو وجه أخرى كمذاهبة العدو لأرض الإسلام. إذا ذاهب العدو أرض الإسلام صار الجهاد متعينا على كل مسلم، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، بحسب ما يخرج. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد النية للباب أن النية مستمرة لجلب الحسنات مع الجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد مع النية الصالحة يعدل الهجران. وعن أبي عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شاركوكم شيئا. يعني إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم المرض. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج في غزاة في سبيل الله عز وجل، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحرج عن بعض من تخلفوا من المؤمنين المخلصين بسبب المرض حتى لا يهم بهم من يهم السوء، فقال إن بالمدينة رجالا، وفيه دليل على أن الجهاد ليس واجبا على النساء، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم معية أجر، مشاركة في أجر وليس المعية ليش الحسية كما يدعي ضلال الصوفية، فإنهم يدعون في بعض أوليائهم هذه الكرامة أو معنى هذا المعنى على أنه كرامة، فيزعمون أن بعض أوليائهم يخرجون للحج وهم مرضى ويطوفون مع الطائفين ويراهم الناس بالطواف ونحو ذلك وهم يطوفون ونحو ذلك، حتى يأتي بعض الدجالين منهم والكذابين الذين لبس عليهم الشيطان وأوهمهم فيأتون فيقول لا رأينا سيدي فلان كان يطوف معنا، بل بعضهم يزعم ذلك في حق بعض الأولياء الموت، يقول لا كل عام عندما نحج نجد سيدنا فلان يطوف معنا ويشهد معنا عرفة وكذا وكذا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معه حبسهم العذر، فهؤلاء إما عذر المرض أو عذر الموت أو نحو ذلك، هذا كله ضلال والعياذ بالله. والمقصود إلا كانوا معكم أي كانوا معكم في الأدس، أي كانوا مثلكم في الأدس. قال حبسهم المرض، وفي رواية إلا شرطهم في الأدس، أي كانوا مثلكم أيضا في الأدس. انظر إلى فضل النية الصالحة. هذا مجاهد خرج لله في سبيل الله عز وجل، يحمل سلاحا ويحمل عتابا وربما مالا ويبذل نفسه، يبذل نفسه لله عز وجل. هذا المكان الذي خرج بكل هذه الأشياء يستوي معه في نفس الأدب إنسان على فراشه مريض على فراشه، أو حبسه أي عذر آخر بالمرض أو غيره عن أن يخرج للجهاد في سبيل الله. هذا وهو الآخر صار كلاهما في الأدب سواء. ما هو السبب الذي جعلهما في الأدب سواء؟ أمنية الصالح. لما كانت نية هذا المريض على فراشه أنه لو قدر لخرج وجاهد مثل أخيه كان في الأجر سبعة. وليس هذه أمنية، وفرق بين الأمنية وبين الأمنية التي يصاحبها عزم وصدق عزم. ولذلك المقصود هنا الذي صدق في عزمه ونيته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يرد الحديث الاخر من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان لو مات على فراشه أجل الشهيد. بماذا؟ لأنه سأل الله الشهادة بصدق، تمنى مع عزم وقصد صادق وعزيمة صادقة أنه لو توافر له أسباب ذلك فعل. ولذلك هذا الحديث والذي بعده كذلك فيه دليل على فضل النية الصالحة، وأن الإنسان ربما بالنية الصالحة يحصل على أجر العمل الكثير من الجوارح وهو في فراشه لم يفعل ذلك بسبب هذه النية. قال ورواه قال الإمام النووي رحمه الله ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا وعيا إلا وهم معنا حبسهم العذر، حبسهم العذر. إن أقواما خلفنا بالمدينة أي تركنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا وعيا. الشعب الممر الضيق بين الجبال ونحو ذلك، ولا وعيا اللي هو المكان المسطح الكبير أيضا في وسط الجبال محولين. إلا هم يعني نزلتم وصعدتم، هذا تعب ومشق للمجاهد. المجاهد ينزل في الشعاب ويمشي في الوديان في الوديان ويصعد وينزل تعب فضلا عن القتال والجهاد ونحو ذلك. قال إلا وهم معنا أي معنا في الأجر، أي كل صغيرة وكبيرة فعلتموها وأخذتم عليها أجر هم كذلك أخذوا أجر مثله بسبب ماذا؟ بسبب النية الصالحة. حبسهم العذر يعني لولا العذر لفعلوا، لهم أصحاب نية صالحة. ولذلك هذه النية لابد أن تكون مربوطة بصدق العزم، صدق العزم. وإلا كم يتمنى بعض الناس من غير صدق عزيمة، وهذه ليست النية المقصودة، وهذه ليست النية المقصودة. بعض الناس يتمنى من غير فعل، من غير فعل ومن غير عزم ولا صدق في العزم. ولذلك هذا الحديث أيضا فيه دليل على فضل النية الصالحة، وأن بالنية الصالحة يحصل الإنسان على الأجر العظيم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي يزيد معن بن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه قال، وهو وأبوه وجده صحابيون رضي الله عنه، علم عظيمة الولد والأب والجد صحابة. الأخنس رضي الله عنه، لعل الأخنس بن شريح رضي الله عنه هو صحابي، ويزيد ابنهم صحابة، ومعن ابن يزيد صحابي، الثلاثة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. ما معنى هذا الحديث؟ قال معن ابن يزيد رضي الله عنه: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. كأن هناك رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الصحابة في المسجد يتلقى الصدقات، يتلقى الصدقات، من أراد يتصدق يعطيها وهو يوزعها على الناس. فجاء يزيد بن الأخنس ووضع عند هذا الرجل المسؤول في المسجد الصدقات، قال: خذها اعطيها للفقراء ونحوها. فوضعها عند رجل في المسجد، قال: فجئت فأخذتها. ده معنى قال: فجئت فأخذتها، جئت المسجد فأخذتها. وكأن الرجل المسؤول عن الصدقات كان يرى أن معنى يستحق هذه الصدقة، يستحق هذه الصدقة، فأعطاه، فأعطاه، سواء كان يعرف أن يعني أنه ابن يزيد أو غير ذلك، فأعطاه هذه الصدقة. قال: فأخذته فأتيته بها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. يعني لعل معنى لما رجع وهو يجلس إلى أبي يحكي له: أنا ذهبت المسجد يوم نحو ذلك فأعطوني في المسجد صدقة بعض الدنانير الفلانية، وليكن عددها معين مثلا، فعرف يزيد أنها الدنانير التي أخرجها، فقال: والله ما إياك أردت، أنا أريد غيرك، أنت لست ممن يستحق عندي برغم هذه الصدقة. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو الحال في هذه المسألة؟ خاصمته يعني حصل نوع من السؤال، وليس الخصومة التي قضاها العداوة. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. لك ما نويت يا يزيد يعني أجرك حصل بالنية الصالحة. يزيد ما كان يريد أن يعطي ولده، ومع ذلك صدقته وصلت فيها ولده، هل يمنع من الأجر لأنه أرادها في وجه غير هذا الوجه؟ لا، صدقته محفوظة بسبب ماذا؟ النية، هذه النية الصالحة، أراد منها يزيد أن يخرج الصدقة في من يستحقها فأخرجها، وصلت فيها بطريق أو بآخر إلى غيره، هو ضمن أجره، ضمن أجره، حتى ولو وصلت إلى غير مستحقها، حتى ولو وصلت إلى غير مستحقها، فقد ضمن الأجر. ولعله مما يدل على ذلك الحديث الطويل، هذه معنى ثلاث الصالحين، حديث ايش؟ الغني والبغي والايه؟ والسابق. فهذا الحديث فيه دليل على أن أجر الصدقة بالنية الصالحة محفوظ لصاحبها بسبب هذه النية، وإن خرجت في غير مخرجها، يعني الغني، هل تجوز الصدقة على الغني؟ لا تجوز الصدقة على الغني، ومع ذلك أجر هذا الإنسان مضمون بسبب ماذا؟ النية الصالحة، النية الصالحة. ولذلك في الحقيقة أحيانا في بعض المواقف لا تجد أحسن من التعبير العامي أحيانا هو أن ربنا رب خلق النية الصالحة، فهذه النية بها ينال الإنسان الأجر العظيم إذا كان معها سبق في هذه النية. قال عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: مالك ابن مهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص اسمه الحقيقي مالك ابن مهيب. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نسبه شريف ممتد حتى يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أجداده، وأول أجداده عبد مناف. قال أحد العشرة المشهور لهم ومن سعد أحد العشرة المشهورين في الجنة رضي الله عنه، قال أبي سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد لي. عام حجة الوداع يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من وجع اشتد لي. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد بلغ بي الوجع، بلغ بي من الوجع ما طال، وأنا ذو مال، إني قد بلغ بي من الوجع ما طال. ابن سعد كان قد مرض في هذا المرض مرضا شديدا غمه مرض الموت، وسعد لم يكن شيخا في هذا الوقت يعني ولا كبيرا، إنما كان شابا رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص لما أسلم كان عنده 18 سنة، فسعد كان شابا الموت رضي الله عنه، وهذا يظهر كذلك من بقية الكلام. قال: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما طرى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ولا يرثني إلا ابنة لي. الله، هم المصعب بن سعد وغيرهم من اللي بيروا عن سعد بن أبي وقاص دول إيه؟ دول أولاد الذين جاءوا بعد ذلك، حتى قيل بن سعد رضي الله عنه بعد ذلك كان له من الذرية 17 ذرية و12 أنثى، 17 ولد ذكر و12 أنثى. قال: وإنه وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة بس، أفأتصدق بثلثي مالي؟ لأنه البنت دي لو هتلس إيه؟ النصف، هتلس النصف، والباقي هيروح الأقرب حد من العصب عندي. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، يعني أنا أفعل خير قبل ما أتصدق بثلثي مالي وأخلي ثلث للنفس. قال: لا. قال: فالشطر أي النصف. قال: لا. قال: قلت: فالثلث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الثلث والثلث كثير، يعني وافقه النبي صلى الله عليه وسلم على الثلث، وإن كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير ترغيب في أن تكون الوصية أقل من الثلث. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، قال: إنك أن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس. إنك أن تدر ورثتك أغنياء، تسيب الورثة عندك أغنياء أحسن، خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس. عالة أي فقراء يمدون أيديهم يتكففون، يعني من الكف وهو أو من وصف اللي يبدي إلى مدة لليه للسؤال، فيمد الإنسان كفه للناس فيسألهم أن يعطونه. إنك أن تضر ورثتك أغنياء خير من أن تضرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلف بعض أصحابي، يعني هل أطعت الله أنني سأعيش ويطول عمري أخلف بعض أصحابي، يعني أنا هطول عمري ممكن وأعيش بعض أصحابي دول الموجودين؟ قال إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه إجابة على سؤالي مباشرة وهي ستخلف أو لا تخلف، لكن قال إن أنت خلفت يعني حصل أنك بقيت بعد أصحابك فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف ولعلك أن تخلف. إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إنه سعد هيخلف بعض أصحابه، هيطول عمره. سعد رضي الله عنه خلف عمرا طويلا، ولذلك أنجب 17 ذكر و 12 أنثى. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمر لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابه. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وعموم الصحابة. اللهم أمر لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد المخنع يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. لكن البائس سعد المخنع. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقصد أن هناك رجلا من أصحابه هو سعد بن خولة رضي الله عنه مات في مكة، كان في زيارة لمكة فمات هناك. ومعلوم أن الصحابة الذين هاجروا من مكة حرمت عليهم مكة بعد الهجرة أن يتوطنوها، يأتون إليها يحجون يعتبرون كما يشاءون وزيارات غير ذلك، لكن لا يجوز للمهاجري أن يعود إلى مكة ويمكث فيها ويتوطن. ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة وغيرهم لما سمعوا مقتل عثمان وهم في حج ما عادوش مكة، لكن خرجوا إلى الشام. هم لما سمعوا بمقتل عثمان في المدينة كانوا أن يرجعوا المدينة، والحال على هذا النحو الثوار والدنيا مضطربة في المدينة، فماذا يفعلون؟ هل يبقون في مكة ويتوطنونها؟ لا، محرم عليهم أن يتوطنونها. فخرجوا إلى الشام. كذلك المهاجرون عموما يحرم عليهم البقاء في مكة والتوطن فيها مرة أخرى. لماذا؟ لأنهم تركوها لله ويبقى لهم الأجر. ولذلك قال لكن البائس سعد بن خولة، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سعد بن خولة بأسد، لكن البائس سعد بن خولة يرق له النبي صلى الله عليه وسلم ويترحم له، انه كان يتمنى ان يموت سعد بن خولة في خارج مكة، خارج مكة بحيث انه يكون اجر الهجره كله كامل. يرثي له ان يرق له ويترحم له صلى الله عليه وسلم، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات به. هذا الحديث الشاهد الذي من اجل اورده الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الإخلاص وإحضار النية. ماذا؟ ها؟ لا، الشاهد من الحديث، العبارة التي تشهد لي الحديث، ها؟ أي نعم، إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، تبتغي به وجه الله. فإن العمل إذا لم يكن لوجه الله تعالى فهو لا أدرى ولا يعني فائدة منه. ولذلك فإن العمل لا بد له من نية صالحة وهي خالصة لله عز وجل. ثم قال البخاري رحمه الله عن أبي، ثم قال النووي رحمه الله الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا الحديث أيضا فيه فضل أن أو في رواية فعلا بقول عنكم تتبع خير في رواية ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذه الرواية مهمة جدا إذ أن كثيرا من الجهال يحتج بهذا الحديث على ترك السنن الظاهرة وترك الأعمال الظاهرة بعضها. فتقول له مثلا لماذا لا تطلق اللحية؟ لماذا لا يعني تقصر ثوبك؟ لماذا لا تفعل كذا من السنن الظاهرة؟ يقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ويزكي نفسه أن قلبه يعني على أحسن ما يكون وإن كان الظاهر مخالف. فهذا الحديث رواية أخرى ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا عمل السنن الظاهرة هذه عمل أي نعم. وهذا الحديث فيه دليل على اعتبار النية الأصل في كل الأعمال وأن الأعمال ظاهرها لا ينفع إذا خرج من عمل قلبي هو النية ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولذلك مما يدلك على ذلك أنك تجد كثيرا من الأحوال فيها عمل واحد ظاهر لكن العمل القلبي فيه مختلف تماما. يعني صف المصلين صف المصلين يقف عشرات المصلين في صف واحد كلهم في صلاة واحدة وعمل واحد لكن بعضهم بينه وبين الآخر في عمل قلبي كما بين السماوات والأرض. واحد مشغول بالصلاة وخشوعه بين يدي الله تعالى والآخر مشغول ب أعمال دنيا وغيره والآخر مشغول بكذا والآخر مشغول بكذا كل واحد ضرب من ضربات عمل القلبي. بل كذلك تجد ذلك في أمور كثيرة أعمال كثيرة هذا خالد الجاهد الظاهر والآخر الجاهد هذا يقال له يوم القيامة تلبت والآخر يغتر ويقوم له الأجر. ما الفرق بين هذا وذاك؟ النية. هذا قاتل حمية أو قاتل رياءً والآخر قاتل خالصا لله عز وجل. ولذلك كانت النية هي الفيصل في ذلك. فدلت هذه الحديث على فضل الإخلاص لله عز وجل في العمل وفضل النية أصلح. نقف على هذا القدر قل هذا أستغفر الله لكم السلام عليكم.